إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كفت قيادة الأحزاب عن مغامراتها الحربية، فتوقفت عمليات قفز الفرسان الأشداء بخيلهم عبر الخندق، فلم يستطع فرسان الأحزاب القيام بأي مغامرة من هذا النوع بعد تلك المغامرة الفاشلة التي قتل فيها المسلمون فارس قريش عمرو بن ود حتى انسحاب الأحزاب نهائيا. ولكن الأحزاب إذا كانوا قد أوقفوا عمليات المغامرة عن طريق قفز الخيل عبر الخندق، فإنهم من ناحية أخرى قد شددوا الحصار على المسلمين وضاعفوا من عمليات الضغط عليه، فكأنهم أرادوا الاعتماد على حرب الأعصاب المرهقة عن طريق إرهاب المسلمين وإزعاجهم والجلب عليهم بالخيل والرجل وكل وسائل الإعنات والتخويف، لعل ذلك يوهن من قوة المسلمين المعنوية التي هي السلاح الوحيد الرئيس الذي بقي في أيديهم أمام هذه الجيوش الهائلة الجبارة التي تطبق عليهم من كل مكان. وفعلا تقاطرت البلايا من جديد، وتضخمت متاعب الجيش الصغير القابع وراء خطوطه خلف الخندق، وكأنه نقطة يابسة بيضاء وسط بحر محيط هائد أسود. وبلغ القرب والضيق والشدة من جديد بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفوة أصحابه الأوفياء رضي الله عنهم مبلغا عظيما، لم يكن ليصمد معه ويثبت إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار رضي الله عنهم، إيمانا وعزيمة وثقة بالله واطمئنانا بوعده. ولقد كان المسلمون بالإضافة إلى المتاعب والمحن والكروب التي سببها لهم هذا الحصار الخانق الرهيب، كانوا يعانون متاعب كبيرة أخرى مصدرها حالة الفقر والعوز التي كانوا عليها في تلك الظروف، مع عوامل الطبيعة القاسية من برد قارس يلسع أجسادهم شبه العارية، وهم مرابطون أو يقومون بأعمال الدورية الدائمة على طول الخندق ليلا ونهارا. فقد كانت تلك السنة سنة جدب وقحط بالنسبة للمسلمين، كما أن الفصل كان فصل شتاء قارس تتخلله الرياح الهوجاء. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والتعب والجوع والمشغبة قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كما جاءت البداية والنهاية نقلا عن صحيح البخاري أن المجاعة كانت منتشرة بين المسلمين أيام الأحزاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة الجوع وقت حفر الخندق يربط الحجر على بطنه الكريم. وفي سيرة الحلبية، وحصل للصحابة رضي الله عنهم تعب وجوع، لأنه كان في زمن عسرة وعام مجاعة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه من النصب والتعب والجوع، قال متمثلا بقول عبد الله بن رواحة: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك الأنصار والمهاجرة. ومع هذه المحن والبلايا التي غرق فيها المسلمون، جاءت قريضة الغادرة لتنقض العهد الذي بينها وبين المسلمين، وتتواطأ مع الأحزاب على ضربهم، فزادت حلقات المحنة استحكاما، وتحالفت عوامل الكرب والبلاء على المسلمين. ولكنهم رغم كل هذا ظلوا صامدين في انتظار الفرج من عند رب العالمين، الذي كانوا على ثقة تامة من نصره لهم. ولقد تزايد نشاط خيل المشركين، فكانت هذه الخيل تطوف بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى الصباح، فتخلفها أعداد أخرى طول النهار حتى الليل، وأصحابها يطمعون في أن يأخذوا المسلمين على غرة، مما جعل البلاء يشتد والجهد ينال منهم إلى قرب درجة الإعياء. فقد أجبرهم في ليالي الخندق الأخيرة نشاط خيل المشركين المتزايد حول الخندق على السهر طول الليل حتى الصباح، وذلك للقيام بأعمال الدورية لحراسة مشارف الخندق، خوفا من أن تأخذهم خيل العدو على غرة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشارك في القيام بأعمال الدورية بنفسه، وترصد العدو الذي كان لا يكف عن الطواف بخيله حول الخندق طول الليل. وأثناء قيامه صلى الله عليه وسلم بأعمال الدورية، وكان ذلك في الثلث الأخير من الليل، شعر بحركة خيل المشركين وهي تتحفز حول مشارف الخندق، فنبه أصحابه إلى مكانها قائلا: هذه خيل المشركين. ثم نادى رئيس حرسه الخاص وأمره بأن يراقب هو ورجاله خيل العدو قائلا: يا عباد بن بشر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، أنا في نفر حول قبتك يا رسول الله. فأمره أن يطيف بالخندق، وأخبره أن خيل المشركين تطيف به، فنفذ عباد رضي الله عنه أمر قائده الأعلى صلى الله عليه وسلم، وصار يطيف برجاله إزاء خيل الأحزاب أينما طافت. وفي ليلة من ليالي الأحزاب العصيبة، حاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضيقة منه ويأخذهم على غرة، ولكن دوريات المسلمين حالت بينه وبين ما يهدف إليه، فقد كان المسلمون أعرف من المشركين بالمناطق الضيقة من الخندق والتي يتوقعون أن تقتحمها خيل الأحزاب في غلث الظلام. ولهذا كانت هذه المناطق تحت حراسة دوريات المسلمين المستمرة اليقظة. فعندما حاول خالد بن الوليد اقتحام ذلك المضيق من الخندق بخيله، وجد نفسه أمام دورية مسلحة كبيرة من المسلمين بقيادة أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه الذي كان في 200 من أصحابه، فتراجع خالد بن الوليد عن اقتحام المضيق، إلا أن خيل خالد ناوشت المسلمين تلك الليلة، وكانت المناوشة بالطبع عبر الخندق بالنبال والحراب، وقد استشهد في تلك المناوشة الليلية الطفيل بن النعمان رضي الله عنه. قتله وحشي الحبشي قاتل حمزة يوم أحد، زرق الطفيل بحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتلا. وقد بلغ نشاط خيل المشركين في الليالي الأخيرة من الخندق حدا خطيرا أرهق المسلمين وأجهدهم، فقد تولى القائد العام لجيوش الأحزاب أبو سفيان بنفسه القيام بعمليات التطواف بالخيل حول الخندق، إذ قاد الفرسان بنفسه، وصار بالاشتراك مع خيل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمر بن العاص يتجول بخيل الأحزاب في أعداد كبيرة وفي استفزاز وعناد وإصرار حول مضايق الخندق. ويظهر أن قيادة الأحزاب انتابها الشأم والملل بعد أن ظلت جيوشها أكثر من 20 يوما حائرة لا تدري ماذا تصنع حيال هذه المكيدة الحربية العظيمة الخندق الذي يسر للمسلمين مهمة الدفاع عن مدينتهم إلى أبعد الحدود. فقد بقيت طيلة هذه المدة 10,000 مقاتل من جيوش الأحزاب معطلة الحركة غير قادرة على القيام بأي عمل عسكري يذكر ضد المسلمين. وليس أبعث على التذمر بين الجنود خاصة في ذلك العصر من تجميدهم في معسكراتهم، سيما إذا كانوا بعيدين عن أهاليهم وأوطانهم. ويظهر أن قيادة الأحزاب لهذا كله قد قررت بالرغم من فشل كل المحاولات التي قامت بها للعبور ناحية المسلمين، يظهر أنها قررت مع ذلك أن تقوم بمحاولة أخيرة لإجبار المسلمين على خوض معركة فاصلة. وكانت المحاولة هذه المرة أكبر من كل المحاولات التي سبقتها، وكانت مسبوقة بتخطيط ودراسة اشترك فيها كبار قادة الأحزاب الذين كانوا كقادة جيوش مسؤولين يقدرون خطورة بقاء جيوشهم الجرارة تلك معطلة الحركة في معسكراتها بعيدة عن أوطانها وأهاليها، لا سيما والمحارب البدوي الذي هو عماد جيوش الأحزاب لم يتعود إلا على الحرب السريعة الخاطفة التي لا تزيد في أطول أوقاته على يوم واحد. فقد جاء كل قادة الفرق من قريش بكل ما تحت أيديهم من سلاح الفرسان إلى مشارف الخندق، ومن ورائهم كثير من المشاة وقفوا خلفهم كاحتياطي لدعوته عند اللزوم. وصار قادة هذه الفرق من الفرسان يجولون بخيلهم بانتظام وعلى حسب تكتيك معين وفق خطة مرسومة، وكانوا يديمون الجولان والتحفز حول المضايق من الخندق التي يتصورون أنه بإمكانهم السيطرة عليها من الجانبين عن طريق قفز الخندق بأعداد كبيرة من فرسانهم في أماكن متقاربة، بحيث يمكنهم إذا ما نجحوا في القفز بأعداد كبيرة من الخيل أن يقيموا الجيش من فرسانهم نقطة ارتكاز قوية على مشارف الخندق في مناطق معينة من ناحية المدينة، ولهذا يسيطر سلاح فرسانهم على مناطق استراتيجية من الخندق تكون تحت حراستهم من الجانبين، ويقوم سلاح الفرسان الذي يتمكن من احتلال مناطق معينة ناحية المسلمين بالصمود في وجه المسلمين إذا ما أرادوا إجلاءهم عن هذه المناطق. وبتنفيذ هذه الخطة يتمكن رجال الأحزاب تحت حراسة سلاح الفرسان المتمركزين على مشارف الخندق من ناحية المدينة من ردم مناطق ضيقة من الخندق قد حددت، وبردم هذه المناطق يتمكن مشاة الأحزاب الذين يشكلون أكثرية جيوشهم من عبور الخندق بسهولة إلى حيث يعسكر المسلمون. وبهذا يتمكن قادة الأحزاب من التعديل بالمعركة الفاصلة كما يريدون، فقد كان لدى قادة الأحزاب ما يشبه اليقين بأن الغلبة ستكون لهم على المسلمين، خاصة بعد انضمام يهود بني قريظة إليهم وتهديدها للمسلمين من الخلف إذا ما التحمت جيوشهم الضخمة الهائلة مع جيش المدينة الصغير في معركة شاملة فاصلة. الأمر الذي كانت تتحاشاه قيادة المدينة وتعمل على تجنبه بكل معاني الكلمة، والذي لكي لا يحدث قامت قيادة المدينة الحازمة الواعية بحفر الخندق ليكون عازلا طبيعيا منيعا يفصل بينهم وبين جيوش الأحزاب. ومن أجل تنفيذ هذا المخطط الجديد تضاعف ضغط المشركين على مواقع الجيش الإسلامي وراء الخندق بصفة عامة، وصار أبو سفيان القائد العام لجيوش الأحزاب الذي كان يكتفي بإرسال فصائل من سلاح الفرسان لمناوشة المسلمين صار يشرف بنفسه على عمليات هذا الضغط، ويقود بنفسه سلاح الفرسان الذي هو السلاح الرئيس في عملية الضغط والإرهاق هذه. وهكذا وبعد فترة من الجمود استمرت عدة أيام جند الأحزاب إمكانياتهم كمحاولة أخيرة لإجبار المسلمين على الاشتباك معهم في معركة فاصلة يستأصلون فيها شافة المسلمين. ونتيجة لهذه المحاولة الجبارة الأخيرة من قبل الأحزاب بلغ الضغط على المسلمين الذروة، فاشتد البلاء عليهم أكثر من أي وقت مضى، وأخذ الضيق والكرب والخوف منهم كل ما أخذ، فقد أجهدتهم تنظيمات الحصار الجديدة إجهادا شديدا مع ما يعانون من شدة الجوع وقسوة البرد القارس والتخوف من أن يهجم عليهم اليهود من الخلف وهم بين براثن هذه المحنة الشديدة. وفي الليالي الأخيرة من الخندق عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدة الخوف الذي عليه أصحابه دعا ربه قائلا: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم. والحديث في الصحيحين. وهذا يدل على أن حالة المسلمين بلغت من التحرج أمام محاولات الأحزاب الأخيرة المنظمة أقصى درجات الاستعداد، وأنهم صاروا في خوف شديد وكرب عظيم لا مثيل له أبدا. ولقد أدركت قيادة الأحزاب ما يعانيه المسلمون من شدة وضيق وكرب وخوف نتيجة تنظيمات الحصار الجديدة، فشددوا من ضغطهم وضاعفوا من نشاطهم، وأعطوا الإشارة ليهود بني قريظة بأن يبدأوا التحرش بالمسلمين من الخلف فيشغلوهم ويقلقوهم بالإغارة على الحصون التي قد جمعت القيادة الإسلامية فيها النساء والذراري عند إخلاء المدينة، وأن يكونوا على أتم الاستعداد ليقوموا ساعة الصفر بالهجوم العام على مواقع المسلمين وراء الخندق. وقد نفذ اليهود ما طلب الأحزاب منهم، فصاروا يلقون المسلمين ويشوشون عليهم مع ما هم فيه من كرب وبلاء، وبالإغارة على الحصون والآطار التي وضع المسلمون فيها نساءهم وأطفالهم. ولا شيء أقلق لبال الإنسان من علمه بأن زوجته وأبناءه وبناته في خطر ومهددون بأن يسبيهم العدو ويأخذهم أسرى. وهذا هو الذي قصد إليه العدو عندما أوحى إلى يهود بني قريظة بالهجوم على الحصون والآطار التي يتحصن فيها نساء المسلمين وأطفالهم. ولقد قام اليهود فعلا بالإغارة على هذه الحصون والآطار، فقد قام اليهود في تلك الساعات الرهيبة من ليالي الأحزاب لعدة محاولات للهجوم على تلك الحصون التي يعتصم بها النساء والأطفال. وهكذا أقلق اليهود المسلمين بتحرشهم بالنساء والذراري، وزادوا من متاعبهم وضاعفوا من بلائهم. ولا شيء كما مر أشغل لبال الإنسان من أن تتعرض زوجته وأبناؤه وبناته لخطر السبي والأسر. ولهذا اضطر المسلمون إلى أن يضاعفوا من قوات الحراسة لحماية نسائهم وأطفالهم من اليهود، مما أنقص عدد قواتهم الرئيسة المرابطة على مشارف الخندق لمواجهة الأحزاب. وشعر المشركون بالنقص الملموس في قوات المسلمين المواجهة لهم على الخندق، فاغتنموا الفرصة فأطبقوا عليهم من كل ناحية وأشغلوهم إلى درجة الإرهاق والإعياء، وإلى درجة أنهم لم يتركوا لهم فرصة يستريحون فيها أو حتى يؤدون فيها فريضة الصلاة، إذ أجبروهم على المرابطة ليلا ونهارا على مشارف الخندق في حالة تعبئة لا يفارقهم السلاح. فصار فرسان الأحزاب يطوفون في استفزاز متزايد مرعبين ومبرقين حول الخندق، ويتجمعون بأعداد كبيرة حول المضائق طيلة ساعات الليل والنهار، وبصورة مزعجة مخوفة لم يسبق لها مثيل، مما أجبر المسلمين على البقاء في أسلحتهم مرابطين بصفة دائمة ليلا ونهارا على مشارف الخندق، خاصة النقاط التي هي مظنة لأن يقتحمها سلاح فرسان الأحزاب. وضاعف المسلمون من نشاط دورياتهم التي أضماها وأتعبها لقلة رجالها الطواف المتواصل حول الخندق بصفة متعبة للغاية. وقد بلغت عملية الحراسة المتواصلة المضنية المرهقة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وصفوة أصحابه القلائل في تلك الليالي الأخيرة المخوفة المرعبة، بلغت بهم من الجهد والإضناء والإشغال إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضا من أصحابه الذين كانوا يتولون مراقبة تحركات العدو وحراسة النقاط الاستراتيجية من الخندق لم يتمكنوا من أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها،

ويؤيده حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال: وهذا أولى. قال الحافظ: ويقربه أن رواية أبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنهما ليس فيهما تعرض لقصة عمر رضي الله عنه، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب. قال الحافظ: وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك نسيانا، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب، فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى العصر ثم صلى المغرب. قال: وفي صحة هذا الحديث نظر، لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما صليتها. ويمكن الجمع بينهما بتكلف. وقيل كان سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك اليوم عمدا، لكونهم شغلوهم فلم يمكنوهم من ذلك، وهو أقرب، لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، وكونهم تركوها عمدا هو الأقرب، كما ذكر ذلك الحافظ، لأنهم شغلوه صلى الله عليه وسلم فلم يمكنوه من ذلك، لأنه قد بلغ الضيق والجهد والكرب والخوف بهذه الصفوة المباركة شأوا بعيدا، إلى درجة أنهم في تلك اللحظات الأخيرة من محنة الغزو المرعب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفصحوا له بصراحة عما يعانونه من شدة الخوف والضيق والكرب، فقالوا: يا رسول الله، لقد بلغت القلوب الحناجر، فهل من شيء نقوله؟ قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وهذا الحديث رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن أبي عامر، وقد حسنه الألباني، أن هذه الصفوة المباركة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ بهم من شدة الخوف والضيق والكرب الحال إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: يا رسول الله، لقد بلغت القلوب الحناجر، فهل من شيء نقوله؟ قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وهو حديث حسن. خلاصة القول أن فوات الصلاة أو الصلاة عليه في تلك الأيام كانت قبل نزول الأمر بصلاة الخوف، وقد صرح بذلك الحافظ وغير واحد، وأن نزول صلاة الخوف كان في غزوة ذات الرقاع، وقد نقل الحافظ الاختلاف فيها وأثبت أنها بعد الخندق، يعني ذات الرقاع، كما ذكر ذلك ابن عبد البر، ورجح ذلك الشنقيطي حيث قال: وعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وإن جزم جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر، قال: والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري على النبي صلى الله عليه وسلم حين خيبر، مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، فلا بد أن تكون بعد خيبر. وقد قال البخاري رحمه الله: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر. ثم قال البخاري رحمه الله: بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق، كان طول الحصار سببا في إضعاف معنويات الأحزاب، خاصة أن أهدافهم لم تكن واحدة، فقريش تريد القضاء على المسلمين لتحرير طرق تجارتها وللانتصار لوثنيتها، والأعراب من غطفان يريدون نصرا سريعا لنهب المدينة، ويهود مترددة بحيث لم تدخل القتال رغم نقضها للعهد، خوفا من ترك الأحزاب للحصار وجعلها تقف وحدها وجها لوجه أمام المسلمين، فهي تريد رهائن قبل اشتراكها في القتال. وقد ساق ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي أخبارا وحكايات حول دور نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه، وأنه كان مسلما جديدا لا تعرف قريش ويهود والأعراب بإسلامه، فقام بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغرى اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تتركهم وتنصرف عن الحصار، وقال لقريش: إن يهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثملا لعودتها إلى صلحهم. وهذه الروايات يعني التي وردت في قصة نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه لا تثبت من الناحية الحديثية، ولكنها اشتهرت في كتب المغازي والسيرة، وهي لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية، فالحرب خدعة. إن دور نعيم رضي الله عنه في هذه الغزوة عظيم عظيم، خاصة إذا عرفنا أنه كان في أول أيام دخوله في الإسلام، وقد اشتهر هذا الدور عند المؤرخين، فإذا أنه برغم ذلك لا يوجد له سند يؤكده ويؤيده، ولكنه مستفيض عند المؤرخين، وقد كان دوره رضي الله عنه حاشما في القضية، حيث شتت الله شملهم وفرق جمعهم، وأرسل الله عليهم الريح وجنودا من عنده، وكان السبب في زعزعة الأحزاب نعيم بعد الله عز وجل. قال ابن إسحاق عن هذا الدور: ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. وهي بالفتح لغة رسول الله، وسيأتي لغات العرب في هذه اللفظة خدعة. ذكر ابن إسحاق هذه القصة بدون إسناد، وحديث الحرب خدعة حديث متواتر. روى ابن إسحاق والواقدي وعبد الرزاق وموسى بن عقبة والبيهقي في الدلائل مرسلا عن الزهري أن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. الحرب خدعة أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث متواتر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريظة، فهم يعاملونه على أنه ما زال مشركا،

بل كفى الله وحده ونصر عبده وعز جنده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. متفق عليه. هكذا جاءت قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه في كتب المغازي، وهي مشهورة جدا، ولكنها بدون إسناد يعتمد عليه، إلا أن أهل المغازي والسير تناقلوها عن ابن إسحاق. قال الألباني رحمه الله: هذه القصة، يعني قصة نعيم بن مسعود، ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وعنه ابن هشام، لكن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة صحيح متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن كثير عقب سرد قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه أحسن مما ذكره موسى بن عقبة، وقد أورده عنه البيهقي في الدلائل. وقد ذكر أهل المغازي والسير والتفاسير وكل من تعرض لسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وغزواته هذه القصة، قصة نعيم بن مسعود، وممن ذكرها ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبلاذري والطبري والبيهقي وابن عبد البر والسهيلي وابن الأثير والكلاعي وابن سيد الناس وابن القيم وابن كثير والشمهودي والسيوطي والقسطلاني وغيرهم، كلهم ذكر هذه القصة عندما تعرض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عن حديث نعيم بن مسعود رضي الله عنه: ضعيف جدا، أخرجه الطبري في تهذيب الآثار وأبو عوانة والديلمي عن يعقوب بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران قال: حدثنا إبراهيم بن صابر الأشجعي عن أبيه عن أمه بنت نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف جدا. عبد العزيز بن عمران هو المعروف بابن أبي ثابت الزهري المدني، وهو متروك، ومن فوقه لم أعرفهم. وبنت نعيم اسمها زينب، ونعيم صحابي مشهور، قالوا وهو الذي أوقع الخلاف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق، فخالف بعضهم بعضا ورحلوا عن المدينة. والقصة رواها ابن إسحاق بغير إسناد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب قدعة. قال: تنبيه، إبراهيم بن صابر هكذا وقع في تهذيب الطبري، ووقع في مسند أبي عوانة هانئ مكان صابر، وفي الديلمي جابر مكان صابر، وهذا تحريف شديد أضاع علينا معرفة هوية إبراهيم هذا. وقد ذكر الحافظ المزي في شيوخ عبد العزيز بن عمران ثلاثة باسم إبراهيم: الأول إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، الثاني إبراهيم بن حويصة، الثالث إبراهيم بن أبي الصقر، ولم أعرف من هؤلاء إلا الأول، وهو أشهلي أنصاري مولاهم، ولم يذكروا له رواية عن أبيه، ثم هو ضعيف. وعلم أنني إنما خرجت الحديث هنا من أجل طرفه الأول خذل عنا، وإلا فبقيته صحيح بل متواتر، فإن الحرب قدعة، أخرجه ابن جرير عن عشرة من الصحابة وبعضها في الصحيحين، وخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن 14 صحابيا ليس فيهم أبو الطفيل وأسماء بنت يزيد وقد أخرجهما الطبري فيصير العدد 16، وقد أخرجته عن بعضهم في الروض النضير وغيره. وقال العمري في السيرة الصحيحة: قصة نعيم بن مسعود الأشجعي لا تثبت من الناحية الحديثية، ولكنها اشتهرت في كتب السيرة. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة فيها ثلاث لغات مشهورات، اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح القاء وإسكان الدال، قال ثعلب وغيره، وهي لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة، فهذه أفصح اللغات في هذه اللفظ. اللغة الثانية بضم القاء وإسكان الدال الحرب خدعة، والثالثة من اللغات بضم القاء وفتح الدال خدعة. بعد حوالي 22 ليلة من الحصار القانق الشديد، بلغت حالة المسلمين المحصورين من الخطورة إلى درجة ليس بعدها إلا الانهيار، فكل شيء كان في تلك الساعات يوحي بالانهيار الكلي داخل صفوف الجيش الصغير الغارق في خضم كتائب الأحزاب الهائدة التي تحيط به من كل جانب، ويشعر بأن المسلمين قاب قوسين أو أدنى من الفناء أو الاستسلام لعدوهم الجبار المحاصر بدون قيد ولا شرط، لولا الإيمان الذي حصنهم الله به وجعله أقوى سلاح يواجهون به عدوهم الذي يفوقهم في كل شيء مادي أضعافا مضاعفة. فقد ارتفع ضغط عوامل البلاء والكرب ضد الجيش الصغير المحاصر إلى درجة لم يكن لبشر أن يتحملها. قريش وأحلافها بقواتهم العديدة الجبارة الغامرة المجهزة أحسن تجهيز، تكاد لكثرتها وقلتها يبتلعهم خضم جيشها الهائج المتحفز حولهم في كل مكان، ويهود بني قريظة الغادرون الخولة يتحفزون ويستعدون في نشوة وفرح للانقضاض على جيش المدينة الصغير الرابض في خوف وقلق وراء استحكاماته الدفاعية خلف الخندق. وعوامل الطبيعة التي أبى الله تعالى إلا أن تكون في تلك الليالي الفاصلة على هذا الجيش الصغير الممتحن أن تكون قاسية مزعجة: البرد القارس الشديد، والجوع المضني، والنقص المخيف في الألبسة الواقية من البرد القاتل، والريح الهائجة ذات الصفير المزعج في الظلام الدامس، والمنافقون يتسللون لوادا من صفوف الجيش المحصور الممتحن ويثيرون بأراجيفهم الخوف والفزع في النفوس، تارثين النبي صلى الله عليه وسلم وصفوة أصحابه الأوفياء القلائل في مهب العاصفة. حقا لقد كانت تلك الليالي الأخيرة الحاسمة من ليالي الأحزاب الرهيبة مختبرا صهر الله في بوتقة محنها وبلاياها أمة محمد مرة أخرى، يعلم وهو الأعلم بعباده، يعلم الصادق من الكاذب ويميز الخبيث من الطيب. وفعلا لم يثبت مع نبيه في خضم تلك البلايا المتلاحقة والمحن المتحالفة التي أقل بعضها برقاب بعض، لم يبقى إلا ذو الإيمان الراسخ رسوخ شوانخ الجبال والذي لا يزعزعه شيء مهما عظم، حتى إن بعض المؤرخين ذكر أنه لم يبقى في الليالي الأخيرة من ليالي الخندق الحاسمة مع النبي القائد صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 300 مقاتل فقط، وماذا عسى أن يفعل 300 رجل ينقصهم كل شيء مادي إلا الإيمان أمام 11,000 مقاتل يفوقونهم في كل شيء مادي. كان لحذيفة رضي الله تعالى عنه دور عظيم كما كان لغيره من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقد جاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل آلاء كلمته، لكن بعضهم اشتهر عن بعض بأعماله أو بمواقف خاصة وقفها تميزت وحفظت في السنة المطهرة، وحذيفة واحد من أولئك الصحابة الذين تميزوا عن غيرهم في هذه الغزوة غزوة الأحزاب، فكانت له ميزة فريدة حيث كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين لم يعلمهم أحد سواه. أما بالنسبة لدوره العظيم في هذه الغزوة فقد قام رضي الله عنه بدور استكشاف خطير، ودخل في وسط الصفوف صفوف الأعداء رغم احتراسهم وحراسهم المليئة قلوبهم بالحقد على المسلمين، خاصة بعد أن قتل بعض صناديدهم، ورغم الظروف الخطيرة التي كانت تحيط به رضي الله عنه فقد ذهب في رعاية الله وحفظه، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ من بين يديه ومن خلفه، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل حذيفة مع الأعداء وتوغل في صفوفهم حتى أشرف على القائد أبي سفيان وحفظه الله، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأخبارهم ورحيلهم، روى ذلك كله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. إن الشقاق الذي حصل بين الأحزاب وحلفائهم الجدد يهود بني قريظة، وظن بعضهم ببعض سوءا، أوصل الفريقين اليهود والأحزاب إلى درجة أصبح الحلف العسكري المعقود بينهما في حكم المنتهي، وصار كل منهما يحمل الآخر مسؤولية انفصام عرى هذا الحلف. وعندما وصل الخلاف والتنافر إلى هذه الدرجة فكرت القيادة المشتركة للأحزاب في إنهاء الحصار المضروب على المدينة والرجوع بجيوشها كل إلى بلاده وترك اليهود وشأنهم ليلقوا مصيرهم الرهيب، لا سيما والتذمر والاستياء أخذ يظهر في معسكر الأحزاب الذي ظل جنوده وهم أكثر من 10,000 قرابة 30 يوما معوقين مجمدين أمام الخندق لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري حاسم ضد المسلمين، وهذا مما يبعث الشأم والضيق في نفوس هؤلاء القوم الذين لم يألفوا طيلة حياتهم في الحروب التجميد والمرابطة أمام المدن، وإنما ألفوا الحروب الخاطفة والغارات السريعة التي لا تستغرق عملية القيام بها إلا يوما أو بعض يوم. يضاف إليها أنه في الوقت الذي استحكم الخلاف فيه بين اليهود والأحزاب هبت على المنطقة التي يعسكر فيها الأحزاب رياح هوج كانت لقوتها تقتلع الخيام وتهدم الأبنية وتكفأ القدور ولا تترك نارا تشتعل، فأزعجهم هذا الوضع إلى حد سارع معه القائد العام أبو سفيان بن حرب بعد التشاور مع بقية القيادة المشتركة إلى إصدار الأوامر إلى جنود الأحزاب بالانسحاب وأن يعود كل منهم إلى دياره، وشرح لهم الأسباب التي ليسوا بحاجة إلى شرحها والتي منها وقد يكون أهمها اعتقاد الأحزاب أن اليهود قد تصالحوا مع المسلمين وغدروا به. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع انسحاب الأحزاب بعد الذي حدث بينهم وبين اليهود من خلاف، فقد كلف أحد رجال استخباراته الأذكياء الشجعان بأن يذهب ويدخل خفية إلى قلب معسكر الأحزاب ليأتي إليه بحقيقة الموقف هنالك. وكان هذا الرجل

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فسلط عليهم هواء فرق شملهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء، فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم. لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وهمهم بقتله واستئصال جيشه. ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. لقد تحدث القرآن المجيد عن هذه الغزوة وتناول مراحلها في عدة آيات من سورة الأحزاب، وأول ما تحدث عنه القرآن هو نزول البلاء على المسلمين بوصول قوات الأحزاب، وإنعام الله على المسلمين بدحر تلك القوات وتسليط الله الريح عليهم، وإزعاجهم بجنود من عنده لم يرها أحد، مما أدى إلى إدبارهم على الرحيل عن المدينة وفك حصارهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ويعني القرآن الكريم بالجنود الذين جاءوا لحرب المسلمين قريشا وغطفان وبني قريظة. أما الجنود الذين أشار القرآن إلى أن الله أرسلهم لإزعاج الأحزاب، فقد ذكر كثير من أهل المغازي والتفاسير أنهم الملائكة، ولم يثبت أنهم قاتلوا الأحزاب، ولكنهم أرسلوا للإزعاج والتضييق. لذلك روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. كما رواه مسلم وأحمد كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روى الإمام أحمد حديثا بهذا المعنى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذ جاءتكم جنود يريد الأحزاب فأرسلنا عليهم جنودا يريد الملائكة الذين أيدوا المؤمنين وأرسلوا للإزعاج والتضييق على المجرمين الكافرين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. قال الألباني في فقه السيرة مشيرا إلى هذا الحديث: حديث حسن، أخرجه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم أن الريح التي نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصبا، والصبا كما قال الحافظ بفتح المهملة وتخفيف الموحدة هي الريح الشرقية، ضدها الدبور وهي الريح الغربية، ذلك لأنه حصل خلاف حول الريح التي نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع كون الأحاديث صرحت بأنها هي الصبا، جاءت بعض الأحاديث بأن الحوار حصل بين الشمال والجنوب، وحصل اختلاف حول التي أبت وامتنعت من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إن التي أبت هي الشمال وقيل إنها الجنوب. لكن الحافظة بيّن أن هذا الخلاف ليس له معنى، وأن الصبا والدبور متعاكستان تقابلان الشمال والجنوب، وهذا كلام. الصبا يقال لها القبول بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، ضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. قال الحافظ: ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا. قال: ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وسلم بقومه رجاء أن يسلموا سلط عليهم الصبا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم. ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال، فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع، وأي ريح هبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء، بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد. الرياح أربع: الصبا وهي الشرقية، الدبور وهي الغربية، والجنوب والشمال، فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع، وأي ريح هبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء، بفتح النون وسكون الكاف بعدها موحدة ومد. قال الحافظ: وقيل إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف عليه السلام إلى يعقوب عليه السلام قبل أن يصل إليه، وقيل إنها هي التي تؤلف السحاب وتجمعه. قال الهمداني: رياح المشرق القبول وهي الصبا، ويقابلها من المغرب الدبور، والجنوب تهب من اليمن ويقابلها الشمال، وما هب بين الجنوب والقبول يسمى النكباء، وما بين الجنوب والدبور يسمى الدادنة، وما بين الشمال والدبور وهي مقابلة النكباء يقال لها أزيب. وساق الكلام إلى أن قال: 12 ريحا لاثني عشر برجا، وتبعه في هذا المسعودي. فهكذا يتبين لنا أن الله تعالى له جنود أقوياء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقد سلط الله تعالى هذا النوع من جنده فزلزلت الأعداء وأزعجهم هذا الوضع، خاصة بعد أن حصل ما حصل من التخذيل بينهم وبين حلفائهم اليهود، وظن بعضهم ببعض سوءا، وصل الخلاف والتنافر بين الفريقين إلى درجة أصبح الحلف العسكري المعقود بينهما في حكم المنتهي، وصار كل فريق يحمل الآخر مسؤولية انفصام عرى هذا الحلف. عندئذ سلط الله عليهم الريح، وقد فكرت عندئذ القيادة المشتركة للأحزاب في إنهاء الحصار المضروب على المدينة، والرجوع بجيوشها كل إلى بلاده، وترك اليهود وشأنهم ليلقوا مصيرهم الرهيب. وفي النهاية وعندما أذن الله وأراد نصر أوليائه، هبت على المنطقة التي يعسكر فيها الأحزاب رياح قوية كانت لقوتها تقتلع الخيام وتهد الأبنية وتكفأ القدور ولا تترك نارا تشتعل، مما جعل أبا سفيان يقول: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، فقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. وقد بلغ من خوف القوم عندما توالت عليهم عوامل الهزيمة أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول لهم: ليتعرف كل منكم أخاه وليمسك بيده حذرا من أن يدخل بينكم عدو، وقد حل عقال بعيره يريد أن يبدأ بالرحيل. فقال له صفوان بن أمية: إنك رئيس القوم فلا تتركهم وتمضي. فنزل أبو سفيان وأذن بالرحيل، وترك خالد بن الوليد في جماعة ليحموا ظهور المرتحلين حتى لا يداهموا من ورائهم، وأزاح الله عن المسلمين تلك الغمة. ولولا لطف الله وعنايته بهذا الدين منة منه وفضلا لساءت الحال، وكان جلاء الأحزاب

قد تأتي في أذهان بعض الخلق، يعني هو يقول خلقني الله تبارك وتعالى في هذا العصر لحكمة، والله تعالى هو الحكيم في شرعه وهو الحكيم في قدر. يقول لو أني كنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنت أبا بكر. وهذا عجيب، لأنه ربما كان أبا جهل، هذا أمر لا يمكن أن يحسب. لذلك رد حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا الرد العظيم وقال يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا، التفت إلى الصحابة في الخندق رضي الله عنه، فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. يعني هذا مما يقوي القلب ويمتن العزم على أن يقوم الإنسان من أجل أن يستكشف حال العدو على حسب طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على يقين من أنه سيرجع. يقول يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع. قال أدخله الله الجنة من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، أدخله الله الجنة. في رواية الإمام مسلم في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله معي يوم القيامة. قال حذيفة فما قام رجل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يندبهم أن يخرج منهم رجل لكي ينظر ما فعل القوم، يعني الأحزاب، ويشرط له أن يرجع، يضمن له الرجوع، ثم يقول يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. في رواية أخرى قال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، وإنما يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عدد الذين قاموا؟ لم يقم أحد. قال فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما بهم من جبن، لكن خوف وفزع وجوع ومعاناة طيلة الأيام السالفة من الحصار، وقبل ذلك من حفر الخندق ومن الترقب والانتظار إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تضعف أقوى قوي في تحمله وصبره. فلم يقم أحد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول حذيفة فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. لماذا قال هذه الجملة؟ كان يمكن أن يكتمها، ألا يذكرها. يقول فقمت لما دعاني لبيت. فيقول فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. يعني هو يقول لست بأعظم فضلا ممن لم يقم، وإنما قمت على حسب التعيين، وأما على حسب الاختيار فكنت واحدا منهم. فهو يريد ألا يظن به أنه يزكي نفسه، ولذلك قال فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتي. قال حذيفة فذهبت فدخلت في القوم. في رواية مسلم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. قال النووي في شرح هذا الحديث يعني أنه لم يجد من البرد الذي يجده الناس من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله تعالى منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له. كان يعاني بردا شديدا كما يعاني سائر الأصحاب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في الوصف كان قائما يصلي عندما رجع حذيفة وقد اشتمل بعباءة أو بمرط لبعض نسائه على حسب اختلاف الروايات. كان البرد شديدا مع الجوع والفزع والترقب وما أشبه. لذلك يقول لما قمت لم يبق من ذلك شيء، لا برد ولا إحساس بجو غير ملائم ولا شيء، بل يقول رضي الله تعالى عنه كأنما أمشي في حمام في درجة حرارة مناسبة للجسد، كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. قال حذيفة فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت؟ هو دخيل عليهم وأما هم فمشركون خرجوا جميعا لمحاربة المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي لهم في ذلك الحصار قرابة شهر، فهم متآلفون معروفون. فلما قال أبو سفيان ما قال مع الريح والبرد والظلام وما تعمله الريح في معسكرهم وفي أنفسهم، قال أبو سفيان يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليس. لو تردد حذيفة لحظة واحدة وقال له من بجواره من أنت لربما وقع شيء، فبادر هو بسرعة بديهته، وإلا فلماذا عينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم فراسة في الرجال، لذلك اختار حذيفة لهذا الأمر. فلما قال أبو سفيان ما قال قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت؟ صاحب بيت، من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، فقد هلك القراع وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول من شدة ما كان فيه لم يحل عقال جمله، فقام يستنهض جمله وهو معقول يعني وهو مشدود بالعقال، والعقال الحبل الذي يربط به البعير، فجلس عليه ثم ضربه والجمل معقول بعيره لا ينطلق، ثم ضربه فوتب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم من تسرعه في الذهاب. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة رضي الله عنه ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهل، يعني أبا سفيان. قال لم يكن بيني وبين قتله مانع، ما هو إلا أن أسدد إليه سهما فأقتله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، فكان هذا منه على بال لا تحدث شيئا حتى تأتينا. قال ثم شئت لقتلته بسهم لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعرهم علي، ولو رميته لأصبته، رضي الله عنه. لكن لله حكمة لا يعلمها إلا هو، سيسلم أبو سفيان وسيجاهد في سبيل الله حتى تذهب إحدى عينيه، ثم يجاهد في سبيل الله حتى تذهب عينه الأخرى، سيسلم ويحسن إسلامه ويجاهد في سبيل الله جل وعلا، رضي الله عنه. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل. المرط كساء من الصوف، فلما رآني وهو في الصلاة أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. أخرجه أحمد ومسلم وابن حبان. وسمعت غطفان بما فعلت قريش من انسحابها فانشمروا إلى بلادهم. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد فتح الله لهم وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. أخرجه البخاري. وهذا من دلائل نبوة رسول الله. قال الحافظ: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة، يعني ذهب إلى العمرة، فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وأخرج البزار في مسنده بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة: لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وكانوا قد أقاموا بالخندق محاصرين في شتاء بارد 24 ليلة، فرجعوا مجهودين ووضعوا السلاح. وكان انصرافهم يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة. وقد استظهر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإقامة يعني عند الخندق كانت شهرا، وقد مرت أقوال العلماء في ذلك. حديث حذيفة رضي الله عنه: رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، أي برد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تدعرهم علي، أي لا تهيجهم علي. وهذه الجملة جملة عظيمة كسائر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تدعرهم علي، لا تهيجهم علي. هذا يحدث كبيرا من بعض الطلاب وبعض المنتسبين إلى منهج أهل السنة والجماعة، يفتعل معركة ويدعر المخالفين على إخوانه. لا تدعرهم عليهم، دعهم، لا تلتفت إليه، أهملهم، لا تدعرهم علي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعرهم علي، لا تهيجهم علي، دعهم إنهم سينصرفون إن شاء الله جل وعلا، فدعهم حتى ينصرف. أما إذا قتل أبا سفيان مثلا، ما كان الأمر لينتهي كما انتهى الأمر الذي جعل الله فيه ما جعل لو أنه فعل، وما كان ليفعل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه وأخذ بوصاة رسول الله، فقد وضع السهم في كبد القوس وصوب ما بينه وبين قتل أبي سفيان من مانع. قال: فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحدثن شيئا حتى تأتيه، فكف. لو أنه قتله لا شك أن الأمر سيتغير، ولا بد أن الأحوال ستتبدل. قال: لا تدعرهم علي. ثم مضوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونه. سياسة الشرعية، سياسة الأمور، معالجتها، فقه معالجة النوازل والأحداث والنوائب، ومسيرة العمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكتنفها الصعوبات من كل جانب، ويتحتاج إلى الواعين أصحاب الفطنة. ولأن كثيرا من الذين لا فطنة عندهم يسيئون أكثر مما يحسنون، ويضرون أكثر مما ينفعون. الرجل الذي فيه طيبة، فيه طيبة، فيه خير، وفيه غفلة، يضر ضررا بليغا أكثر ممن لا طيبة فيه وعنده عقل. وقديما قالوا: عدو عاقل خير من صديق جاهل. فالفطنة، الفطنة عباد الله، فالأمر جد لا هزل فيه. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. قال: ولا تذعرهم علي. قال: ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، يعني أصابني البرد، كان مصابا بالبرد معانيا منه. فلما انطلق لأمر رسول الله كأنه يمشي في حمام، لما أدى المهمة ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القوم وفرغ، انتهت المهمة. قال: قررت، أي شعرت بالبرد، أي أنه لما ذهب لقضاء مهمته التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها لم يشعر بالبرد، بل شعر بالدفء التام، ولم يشعر بالريح الشديدة كبقية القوم كان بينهم، والريح تفزعهم وتخيفهم، حتى إن أبا سفيان قرر الرحيل من غير أن يرجع إلى أحد، ويراجعه صفوان بن أمية: أنت رئيس القوم، فكيف تمضي من غير أن تعلمهم هكذا؟ ثم إنه يريد أن ينطلق بعيره وهو معقول، كان حذيفة منه قاب قوسين أو أدنى، فلم يحس بشيء، لا أحس ببرد ولا بمشي الرياح الهود، ولا أحس بتعب ولا بفزع ولا بخوف ولا شيء. لكنه لما رجع وقد أدى المهمة على الوجه، وفرغ من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ذهب إليه، قال: قررت، يعني شعرت بالبرد، وعاد إليه البرد الذي يجده الناس. وفي هذا دليل على أن النصرة إنما تأتيك والتأييد على قدر الحاجة، والمعونة تكون على قدر الحاجة، تأتيك معونة الله عز وجل على قدر حاجتك. إذا صدقت وأخلصت ونصحت نصرك الله تبارك وتعالى. قال: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما. أدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت فضل العباءة ليدفئه، وقد بدأ يشعر بالبرد كسائر الناس، فنام والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أزل نائما حتى أصبحت. يعني دخل وقت صلاة الصبح فلما أصبحت قال قم يا نومان بهذه المداعبة الحلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا نومان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث عند مسلم في الصحيح، وفي رواية قال حذيفة يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار، قد صب الله عليهم من البرد مثل الذي صب علينا، ولكننا نرجو من الله ما لا يرجو. وبذلك تفرقت جموع الأحزاب وهزمهم الله وحده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هكذا كشف الله عن المؤمنين هذه الغمة وشملهم بنعمته وأسبغ عليهم كثيرا من رحمته، كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وهكذا أيضا انتصر المسلمون هذا الانتصار الباهر بفضل الله عليهم بعد أن بذلوا آخر ما في مكناتهم، وخسر المشركون وانكسرت شوكتهم فلملموا أذيال الخيبة وكانوا يطمعون في اجتياح المدينة، وظهر المسلمون على مسرح الأحداث في المنطقة كلها أعزة أقوياء ويواجهون الأزمات أية كانت ويغالبون العدو في كل معترك. فهذا من تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في منصرفه من هذه الغزوة الآن نغزوهم ولا يغزوننا. يؤخذ من قصة حذيفة رضي الله عنه دروس وعبر، منها معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعادن الرجال، حيث اختار حذيفة ليقوم بمهمة التجسس والاستكشاف على الأحزاب، وأن معدن حذيفة معدن ثمين فهو شجاع، ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعة نادرة، وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكي خفيف الحركة سريع التخلص من المآزق الحرجة. يؤخذ منها الانضباط العسكري الذي يتحلى به حذيفة رضي الله عنه، فلقد مرت فرصة سانحة يمكن أن يقتل فيها قائد الأحزاب وهم بذلك، لكنه ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يذعرهم، وأن مهمته الإتيان بخبرهم، فنزع سهمه من قوسه. فيها أيضا في هذه القصة كرامات الأولياء، فما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو بارد ماطر شديد الريح، وإذا به لا يشعر بهذا الجو البارد ويمشي وكأنما يمشي في حمام، وتلازمه هذه الحال مدة بقائه بين الأحزاب وحتى عاد إلى معسكر المسلمين، لا شك أن هذه كرامة يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين. يؤخذ من هذه القصة قصة حذيفة لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حذيفة عند رجوعه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يترفق بأصحابه ولم تمنعه صلاة الليل، وحلاوة المناجاة من التلطف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء وأصدق الأخبار وأهمها، فشمله بكسائه وغطاه به ليدفئه، وتركه مغطى به ملفوفا فيه حتى أتم صلى الله عليه وسلم صلاته، بل حتى بعد أن أفضى إليه بالمهم فلما وجبت المكتوبة أيقظه بلطف ودعابة حلوة قائلا قم يا نومان، هي دعابة تقطر حلاوة وتفيض حنانا وتسيل رقة، إنها صورة نموذجية للرأفة والرحمة اللتين تحلى بهما فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق فريد رائع لهما في أصحابه الكرام رضي الله عنهم. وصدق الله تبارك وتعالى في كل حين وحين يقول: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتستوقفنا هنا سرعة بديهة الصحابي الكريم حذيفة رضي الله عنه، قد دخل في القوم كما في رواية الزرقاني، وقال أبو سفيان: يأخذ كل رجل منكم بيد جليسة. قال حذيفة: فضربت بيدي على يد الذي على يميني فقلت: من أنت؟ في رواية الزرقاني قال معاوية بن أبي سفيان: ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي فقلت: من أنت؟ قال عمرو بن العاص. هكذا هذه الرواية. وهكذا بدرهم المسألة والمساءلة حتى لا يتيح لهم فرصة ليسألوه هم، وبهذا تخلص من هذا المأزق الحرج الذي ربما لولا أنه تخلص منه بهذه الفطنة واللباقة وسرعة البديهة لأناله شر عظيم. رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقامنا الله تبارك وتعالى على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.